بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فنعتذر عن التأخير. طيب يا إخوان، بالأمس كنا تعرضنا إلى القاعدة معروفة عند الأصوليين بالأمر بالشيء نهي عن ضده، وذكرنا على أن هذه القاعدة في الأصل أتي بها أو أتى بها الأشاعرة من أجل أن يتوصلوا بها إلى نفي كلام الله جل وعلا ونصرة مذهبهم في الكلام النفساني. وذكرنا على أن هذه القاعدة في الأصل أنها لا تفيدنا كثيرا في علم أصول الفقه، وإنما يعني أكثر ما يمكن أن يقال فيها بأننا ممكن أن نستفيد أن إذا انتهينا عن فعل المكروه نكون قد فعلنا مستحبا، وهكذا أيضا بالنسبة إذا فعلنا المستحب يكون قد انتهينا عن أضداد هذا المستحب كلها. ولذلك بعض أهل العلم حينما تكلموا عن هذه القاعدة قالوا لابد من التنبيه على أن هذا الأمر لابد أن يكون مضيق الوقت، وأن يكون ليس له إلا ضد واحد، وأن يكون وقته مضيقا. إيش معنى هذا؟ معناه أنه إذا كان الوقت موسع ممكن أن يكون الشيء في وقت في على حال وفي وقت آخر على حال آخر، مثل ما قلنا في شأن المروحة، ففي وقت ممكن أن تكون ساكنة وفي وقت يمكن أن تكون متحركة، لكن إن ضاق الوقت فلا يمكن إلا أن تكون إما متحركة وإما ساكنة، لا يمكن أن نجمع بين نقيضي الحال. وهكذا بالنسبة إذا كان له أضداد كثيرة، لأن الذين نقضوا على هذه القاعدة جاءوا بإشكالات، قالوا إذا لزم من الزنا، إذا الآن الزنا ضده مثلا ماذا؟ ضده الفعل الحلال، لكن في وقت الزنا هو منتهن أيضا عن القتل، ومنتهن أيضا عن السرقة، ومنتهن أيضا عن أمور أخرى محرمة، عن شرب الخمر مثلا أو غير ذلك من الأفعال التي قد تتنافى مع حال الزاني، فليكن إذن الزنا مأمورا به. هكذا قال أولئك، وهذا إشكال أوردوه على من يطلق هذه القاعدة إطلاقا تاما. يعني القاتل في ذلك الوقت، وقت فعله القتل، لا شك أنه في ذلك الوقت لا يمكن أن يكون زانيا، يعني يقتل ويزني في نفس الوقت، أو يقتل ويسرق، أو نعم ممكن يقتل ويسرق، لكن لا يمكن أن يكون قاتلا زانيا في آن واحد. لما؟ لأن الزنا وفعل الزنا يحتاج إلى نشوة ويحتاج إلى شهوة، وهذا يتنافى مع العنف الذي قد يحصل وقت القتل. نعم، هناك إشكالات أوردوها عليهم، وعلى كل هذه القاعدة ليست لها كبير فائدة في أصول الفقه، وإنما ذكرت كما يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله لما نقد على الموفق ابن قدامة عفى الله عنهم جميعا، قال وقال المؤلف الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى ولم يتنبه أن هذا من النار التي تحت الرماد. يعني هذه القواعد التي قد تذكر في علم أصول الفقه مما أقحمه المتكلمون من لأجل أن يؤيدوا بها بعض العقائد الفاسدة. ثم انتقلنا إلى الكلام عن ماذا؟ أن التحريم إذا رجع إلى ذات العبادة أو إلى شرطها أنه يدل على أنها فاسدة. وهكذا هذا الكلام الذي أتى به الشيخ رحمه الله بني على قاعدة عند الحنابلة وغيرهم أن النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد، والحنابلة يطلقون هذه القاعدة، كل شيء جاء النهي عنه فإنه يقتضي فساد المني، فساد العبادة أو المعاملة التي ذكر فيها ذلك النهي. والشيخ رحمه الله في ظاهر الكلام هنا أنه لا يوافق الحنابلة مطلقا، فالشيخ السعدي وهكذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله رغم أنهم يحسبون على الحنابلة إلا أنهم كانوا أئمة يتبعون في ذلك الحجة والدليل. فهناك أشياء كثيرة ذكرت منهية عنها في بعض العبادات أو بعض المعاملات، ثم إن الشريعة حكمت بصلاح هذا العمل وأنه صحيح، مثل النهي عن بيع الشاه المصراه، يعني شاه حبس لبنها أياما، أراد رجل أن يبيع شاة فحبس ولدها عنها أياما حتى امتلأ ضرعها باللبن، ثم يذهب بها مع وليدها إلى السوق من أجل أن يغر المشتري حتى يظن أن هذه الشاة مدرة للبن فيبيعها بثمن أعظم وأكبر مما يتوقع إذا لم تكن ماذا مصرات اللبن. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بأن من اشترى شاة مصرة هو بالخيار، إما أن يمسكها وإما أن يردها مع صاع من تمر، فلو قلنا أن النهي يقتضي الفساد قلنا البيع باطل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم ببطلان هذا النوع من البيوع. وهكذا أيضا من صلى وعليه شيء من النجاسة عليه شيء من النجاسة، المعروف أن العبد يحرم عليه أن يبقى على بدنه شيء من النجاسة، وأمر الله جل وعلا بتطهير الثياب وثيابك فطهر. فلو صلى أحدنا وعلى شيء من ثيابه شيء من النجاسة، مثلا صلى وعلى العمامة شيء من النجس فأتم صلاته بهذه الهيئة، فنقول صلاته تعتبر صحيحة إذا لم يكن عالما بهذا الشيء. لكن لو تأملنا إلى خلع الرسول عليه الصلاة والسلام لنعليه لما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام يخبره بأن نعليك فيهما قذرا، فخلع الرسول عليه الصلاة والسلام نعليه، فخلع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام نعالهم، فلما سألهم لما خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت نعالك أو نعليك فخلعنا نعالنا، فقال لقد جاءني جبريل الحديث. فهذا في إفادة على أن الإنسان إذا علم أن في ثيابه شيء من النجاسة ثم خلع ما يمكن أن يخلع كالعمامة وما شابهها، فحينئذ نقول الصلاة صحيحة، ولا يقال أن النهي يقتضي الفساد. فالشيخ هنا جاء بضابط جميل، وهو أنه إذا عاد هذا النهي إلى ذات العبادة، أي مما لا تتم العبادة إلا به، كالأركان، كأركان الصلاة مثلا، أو كالقبول والإيجاب، طيب، في النكاح، وهكذا أيضا في ملك السلعة في البيع، هذه كلها تعود إلى ذات العبادة، يعني العبادة لا تقوم أو لا تسمى عبادة، ولا كذلك يعني هذه المعاملة تطلق عليها هذا المعنى إلا إذا قامت بأركان معينة، إذا انتفت هذه الأركان انهدمت هذه العبادة. كما ذكرنا، لو أن إنسانا ما قام على رجليه ممسكا كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن باز وجعل يقلب فيه وهو قائم، هذا لا يمكن أن يعد مصليا، الناس كلها ستنظر إليه ماذا؟ بنظر أنه لا يمكن أن يكون بهيئة المصلي، إذن هذا فسدت صلاته لأجل هذا الفعل. طيب، ومن هذا الباب ما يفعله بعض إخواننا من طلبة العلم، إذا ما احتاج إلى سترة وهو في مكان بعيد عن السترة، فجعل يمشي مشيا يخرجه عن هيئة المصلي، فهذا المشي يفسد الصلاة. ولا يقال بأن السترة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنه يجب عليه أن يمشي، ممكن أن يمشي خطوة أو خطوتين يعني الاقتراب من السترة لا بأس، أما أن يمشي مشيا بحيث أن الناظر ينظر إليه على أنه غير مصلي، هذا يفسد الصلاة. واضح يا إخوان؟ وقول الشيخ رحمه الله: وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم، يعني حرم هذا الشيء الخارجي ولم تفسد الصلاة، كما مثلنا بلبس خاتم الذهب للرجل، فكون الإنسان يلبس خاتم الرجل خاتم الذهب فنقول الصلاة صحيحة، وهو آثم على كونه يلبس الذهب كالنساء، فحينئذ نقول بأن الصلاة صحيحة وهو آثم، حتى ولو تعمد هو آثم على فعله ذلك المحرم، فهو حرام داخل الصلاة وخارج الصلاة. طيب، إذا كان لبسه للحرير يستر به العورة الغليظة، يعني لو خلع هذا اللباس الحرير الإزار ستظهر عورته الكبيرة والغليظة، طيب، فتفسد الصلاة لأجل أنه كشف العورة، فحينئذ هنا نقول الصلاة تبطل، لا لأجل أنه لبس الحرير، لكن لأجل أنه ماذا؟ كشف العورة الكبرى. ولو بقي مصليا بالحرير نقول الصلاة صحيحة وهو آثم على لبسه الحرير. هناك تفصيل يأتي به بعض الحنابلة في قضية الانفكاك وعدم الانفكاك، قالوا نأتي بقيد، وهو إن كانت جهة النهي منفكة عن جهة الأمر فإن الصلاة صحيحة، وإذا كانت غير منفكتان فحينئذ الصلاة باطلة. إيش معنى هذا الكلام؟ قالوا إذا كان بأقواله وأفعاله في الصلاة لا يستطيع أن يتخلص من هذه الجهة المنهي عنها، مثلا كونك تصلي في مكان معين، أنت لابد ولابد ولابد أنك تصلي في مكان، هذا المكان إذا كان مغصوبا قالوا لا تستطيع أن تتخلص منه. ليش؟ لأنه لا يمكن أبدا أن تنتقل كما يقولون بهذه قبعة الإخفاء إلى مكان آخر، انتقال بغمضة العين. طيب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا لا يمكن. فحينئذ حكموا بأن الصلاة ماذا؟ باطلة، لأنه صلى في أرض مغصوبة. وأما إذا كانت جهة الانفكاك أو كانت جهة النهي منفكة عن جهة الأمر، مثل ما ذكرنا في مسألة الخاتم، خاتم يستطيع وهو في الصلاة ينزعه ثم يرميه، لكن أين يرمي بنفسه؟ في أرض. لابد أنه إذا أراد أن يخرج من هذه الأرض ستبطل الصلاة، لأنه سيحتاج إلى مشي وسيحتاج إلى انتقال، فزعموا هذا. وهذا التفصيل والله أعلم ليس له أصل يعتمد عليه. طيب، وأصح ما ذكره أهل العلم في هذا هو ما ذكره الشيخ هنا، أنه إذا كان النهي يعود إلى ذات العبادة أو شرطها فإنها تدل على الفساد، هذا هو الأصل. إلا أن يدل دليل على الجواز أو خصوصية أو التخصيص، مثل ما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة نكحت بغير ما ولي فنكاحها إيش؟ باطل. هذا الآن نص عام. طيب لو جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب بعض النساء إلى أنفسهن بدون ولي، تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعض نسائه بغير أن يكون لها ولي، وهذا قلنا كما ذكرنا في موضع آخر أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وهكذا قد يغض الطرف في بعض الأحكام لأمور تكون إما على جهة الخصوصية لغير النبي عليه الصلاة والسلام. من شرط الأضاحي أن تكون ذو سنة إذا كانت من المعز، وأن تكون نحو 6 أشهر إن كانت من الضأن. لكن تجويز النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بردة دون غيره دل على التخصيص، وأن هذا يخرج، وأن هذا الشرط ملغي في حق بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام أو بعض الأمة، ولا يقال أن هذا التحريم أو النهي يعود إلى فساد هذه العبادة. وقس على هذا المعنى، إذا نقول أن التحريم إذا جاء أو رد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها يدل على الفساد، إلا أن يدل الدليل على الاعتبار، إلا أن يدل الدليل على الاعتبار. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال ومن صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها والموصولات كالذي والتي والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع. طيب، صيغ العموم ماذا نستفيد أو ماذا يستفيد الأصولي من معرفة هذه الصيغ؟ أنت إذا عرفت الصيغ التي تقوم أو تأتي ماذا بالعموم، فإنك أول ما ترى مثل هذه الألفاظ تعرف أن هذه أحكام تعم الأمة. والشيخ رحمه الله تعالى ما تعرض في بدء الأمر إلى الكلام عن حين نتكلم عن الواجب والمستحب وما إلى ذلك، ما تعرض للصيغ التي يستفاد منها الأمر، يستفاد منها النهي، يستفاد منها تحريم. طيب، لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله في مقدمته أنه سيذكر بعض الأمور المهمة ولا يستوعب فلا عتب عليه رحمه الله. إذا رأيت كلمة من في القرآن، من عمل صالحا فلنفسه، كلمة من إذا رأيتها دل على أنها تعم، سيكون بمعنى أن كل من عمل صالحا فلنفسه، وأيضا كذلك ما. طيب كلمة ما فإنها تدل أيضا على العموم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له أي ملك، له ملك السماوات والأرض، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض هو لله جل وعلا. وأي أيما امرأة نكحت تدل على كل النساء، وأين أينما تكون يأتي بكم الله إلى غير ذلكم. هذه كلمة أين تشمل كل مكان، أينما تكون أي في أي مكان، ونحو هذه الألفاظ. والشيخ رحمه الله مثل ليس على جهة الاستيعاب، قال والموصولات، موصولات كالذي والتي والذين، هذه تأتي تسمى موصولات. والألفاظ الصريحة في العموم، هناك ألفاظ صريحة مثل لفظ كل وأجمع، فسجد الملائكة كلهم كلهم، هذا في إفادة على أن كل الملائكة قد أمرهم الله، ماذا أمرهم الله جل وعلا بالسجود، ولم يتخلف ملك ممن سجد ممن أمر. طيب لماذا قلنا ممن أمر؟ لأنه قد سبحان الله ما ندري، الله جل وعلا يقول ويخلق ما لا تعلمون، ما ندري هل خلق الله بعد حادثة السجود ملائكة آخرين أو لم يخلق، ما ندري، هذا لا علم لنا به، ولا يعني يهمنا أننا نعلم أو لا، يعني أنه حصل أو لم يحصل، المهم أن الله أخبرنا أن كل الملائكة الذين أمروا ووجه إليهم الأمر بالسجود أنهم سجدوا، ما تخلف منهم أحد إلا ما من علمتم من شأنه إبليس. قال رحمه الله ونحوهما وما دخلت عليه أل من الجموع والأجناس. كلمة أل إذا دخلت على لفظ الجموع مثل مسلمين، تقول المسلمين المؤمنين الكافرين، هذه إذا دخلت على الألفاظ التي فيها جموع فإنها تفيد العموم. طيب والأجناس، الأجناس تأتي بألفاظ فيها جنس مثل مثلا مثلا تقول أسود، أسود تقول الأسود، الأسود النمور، طيب ونحوها، هذه جنس. قال والمفرد المعرف، المفرد المعرف باللام غير العهدية، غير العهدية، عندنا ألف لام يفيد العهد، وعندنا ألف ولام يفيدان العموم، كيف نستطيع أن نفرق بين العهدية والعامة؟ العهدية، العهدية أن يكون بينك وبين السامع شيء قد اتفقتم عليه في كلام سابق، مثلا الآن عندنا لفظ رجل، نحن ذكرنا هنا قال والمفرد المعرف تقول الرجل، الرجل، فيكون بينك وبينه كلام عن زيد، زيد من الناس، أنه سيأتي زيد ويأتي بمال من أجل أن يشتري قطعة أرض من عمرو، فيأتي خالد يقول يا عمرو أجاء الرجل، أجاء الرجل يقصد زيد، فحينئذ هنا لا نقول أن كلمة الرجل أنها تفيد العموم، واضح؟ لما؟ لأنه بينك وبينه اتفاق أو عهد سابق ذهني، هو إذا أطلق كلمة الرجل سيفهم أن المقصود به ماذا؟ زيد، ليس غيره. طيب، أما الألف واللام التي هي تفيد الاستغراق والعموم، الألف واللام التي تفيد الاستغراق ألا تكون سابقة لعهد ذهني، مثل أن تقول الرجل أقوى من المرأة، الرجل أقوى من المرأة، وأن تقول المرأة أرحم من الرجل. طيب، هنا ما عنينا شخص معين، إنما جنس الرجال وجنس النساء، جنس الرجال وجنس النساء. المهم أننا إذا وجدنا هذا المفرد المعرف باللام الاستغراقية أنها تفيد العموم، واضح؟ ها؟ أي نعم. قالوا نعم ضابط، يعني من أجل أن تفرق بين اللام العهدية واللام الاستغراقية، أن الكلام يستقيم إذا استبدلت بدلا عن اللام لفظ كل. طيب، فإذا كان الآن في المثال السابق هذا الرجل الذي يريد يشتري الأرض، فيقول أجاء كل رجل، فيقول له إيش من كل، نحن متفقنا أن زيد فقط هو الذي سيأتي، فما سيستقيم الكلام والعبارة، لكن سيستقيم في قولنا كل رجل أقوى من كل امرأة. طيب لو كانت تدق حديد، يا إذا كانت امرأة ما شاء الله عندها عضلات وتحمل الأثقال والحديد، أي نعم، نقول الأصل هذا، أما هذه حادثة شاذة وما أكثر حقيقة، نسأل الله العافية النساء المسترجلات، والله المستعان. طيب، قال والنكرة، نعم، والمفرد المضاف لمعرفة، المفرد المضاف لمعرفة، عندنا لفظ مفرد أضفناه إلى معرفة، لفظ مفرد نعمة، حياك الله، نعمة أضفناها للفظ الجلالة، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفردة مضافة إلى لفظ الجلالة الله، فأفادت أن المقصود وإن تعدوا كل نعم الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا تستطيعوا عد ما أنعم الله به عليكم إطلاقا. وهذا فعلا والله لو قعدت من الصباح إلى آخر الليل، بل إلى أسبوع إلى شهر، وأنت تعدد النعم ما تستطيع أن تحصيها، نعم تخصك في ذاتك في شخصك، متعلقة ببدنك، بل أنت بكلك نعمة على على على على بعضك. وهكذا أيضا وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، قال والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. النكرة هي الاسم الشائع في جنسه، كل اسم شائع في جنسه، يعني لفظ رجل اسم شائع في جنس الرجال، امرأة، طيب، وقس على هذا المعنى، كل الفاظ التي تدل على الأجناس تدل، إذا قالت جاءت غير معرفة يقال لها نكرة، إذا جاءت هذه النكرة في سياق كلام معين منفي فإن هذا يدل على العموم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أين النكرة؟ أي لفظ إله، لفظ إله هي النكرة. جاءت هنا منفية، جاءت هذه النكرة منفية تدل على العموم، لا إله. طيب، تدل على يعني كل إله، لا إله يعني لا، ليس ثم إله، ليس ثم إله إلا الله جل وعلا. طيب، هذا يقال له النكرة في سياق النفي أنها تنفي العموم. تقول لا رجل في الدار، أي لا يوجد أي رجل في هذا الدار. وهكذا أيضا إذا جاءت هذه النكرة في سياق كذلك النهي، ولعل الوقت انتهى. طيب، نكتفي إن شاء الله بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وأعتذر مرة أخرى.